بتمنى بغسير بغمايو. يا ويني يا جغبتي ديلي دويكي دام بغايني وانكي ديستينويكي دا كومبليني وانكي ديلي دويكي دا خابا غاجغاني cumplici gani arachina wa khalias bai uyuhina mu yulias bai uyuhina mu yulias bai Janga par khulya wai chay chay ma chay mya pinya wanyukam sah zapai bi chay chay mya pinya wanyukam sah zului bi abang kurai cha par khulya wai chay chay ma abang kurai janga par khulya wai chay chay ma chay chay mya when you come, I'm so happy. Chai chai la piña, when you come, I'm so happy.